السائل يسأل عما ورد في صفحة 130 من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أين السائل آنفا أو خير هو؟ يسأل عن معنى هذه العبارة. إذا رجع السائل إلى ما جاء في الحديث، لأن السائل سأل فقال: قال رجل: أو يأتي الخير بالشر يا رسول الله؟ فهنا سأل السائل: هل الخير يأتي بالشر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ردا عليه في سؤاله: أو خير هو؟ يعني هل هو يكون خير؟ فقال بعدها: إن الخير لا يأتي إلا بالخير، إن الخير لا يأتي إلا بالخير. فإذا يكون فيه شيء، يعني شيء من الشر، قد يجتمع الخير مع الشر. أما الخير المحض فإنه يأتي بالخير المحض. واستشهد بذلك: وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا، أي أن انتفاخ البطن الذي يأتي من كثرة الأكل يعني قد يكون ناتج عن هذا الربيع الذي هو خير، فيكون الإسراف فيه والإكثار منه قد يكون سببا في قتل الشخص بسبب الشبع الزائد. فهذا هو المعنى، والله أعلم.